بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب السنة باب في القدر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حاء وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى. قال أبو داود قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب السنة والذب عنها وما قيل فيها من الآراء والأهوى وما اعتراها من التيارات والذب عنها بالأحاديث الصحيحة من أبي داود وغيره رحمه الله. يقول أبو داود باب القدر. باب القدر يعني الأحاديث التي تأتي في شأن القدر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند قال حدثنا أحمد بن صالح عن سفيان بن عيينة. يعني مسدد وأحمد بن صالح تتابعا على أن شيخهما سفيان بن عيينة. قال سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم يا أبانا أنت أخرجتنا من الجنة وخيبتنا كيف أن الله يسكنك الجنة ثم تخيبنا وتخرجنا منها. فقال أنت موسى كليم الله اصطفاك الله وخط لك التوراة بيده. هذا فيه إثبات اليد حقيقة بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يد حقيقة لرب العالمين إثبات حقيقي بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس. بل نثبت ما أتى في الأحاديث الصحيحة الصريحة لرب العالمين من الصفات الحميدة المنزه عن كل عيب ونقص تعالى وتقدس. فقال موسى فقال آدم يا موسى أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده واصطفاك على الناس وكلمك تحجني بشيء كتبه الله علي في الأزل. يعني قضى وقدر قضى علي وقدر علي تعالى وتقدس وأعطاني ما أمتنع به لكن ما استطعت. مثل أولاده أعطاهم الله ما يذبون به ويدفعون عن أنفسهم لكن ما يستطيع. ابن آدم أحيانا يغلبه الشيطان وتغلبه نفسه مع أن الله قدر عليه هذا وقضى عليه تعالى وتقدس. فيحصل الغلبة للعدو يحصل الغلبة حينئذ للعدو إذا كان القضاء والقدر سابق أن عدوه يغلبه لازم يغلبه. فقال هذا شيء كتب علي في القضاء والقدر وتعلم هذا يا موسى ومع هذا تلومني على شيء قضاه الله علي. فحج آدم وموسى يعني غلب آدم غلب موسى في الحجة. نعم. وقال أبو داود عن أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة. وأتى أبو داود بسند آخر لهذه القصة لإثباتها. السند هو ولكن في الأول قال عن عمرو سمع طاووس يقول سمعت أبو هريرة. والأخير يقول أن طاووس هو الذي سمع أبو هريرة في لفظ السمع والإخبار يعني. طيب وطاووس هو اللي سمع في الأول. ما نفر بس إنه أتى بسند ليقوي السند الآخر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال إن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، قال فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، قال نعم، قال فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ثلاث مرات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، وسبق أن قلنا أن زيد مملوك لعمر بن الخطاب، زيد بن أسلم أسلم أتى وصار من نصيب عمر بن السهام، من نصيب عمر بن الخطاب، فأسلم أو ولده زيد، هذا زيد وعبد الرحمن أولاد اللي أسلم الذي هو مملوك لعمر واعتقه عمر رضي الله تعالى عنه. يقول زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن آدم قال لربه يا ربي أرني آدم، أرني إياه آدم أبونا، أرني إياه أبتكلم معاه أبتفاهم معاه، فلما فقال فأراه الله، أراه الله، أراه الله روحه، آدم موسى أراه الله روح آدم، فقال يا أب يا آدم أنت أبانا الذي أسكنك الله الجنة، قال نعم، قال أنت الذي أسجد لك ملائكته، قال نعم، أنت الذي نفخك فيه من روحه، قال نعم، أنت الذي أنت قال نعم، قال كيف أخرجتنا من الجنة، لما أخرجتنا من الجنة، قال من أنت، قال أنا موسى، الأرواح هي اللي تتكلم، من الأجساد ما مدفونة تحت الأرض ما تخرج، الأجساد إذا دفنت تحت الأرض ما تخرج، الأجساد ما تخرج، حتى الصلاة، صلاة الأنبياء مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء هي بالأرواح ليس بالأجساد، ما عدا إدريس وعيسى فإنهم بأجسادهم موجودين وقد ينزلون يصلون وراء السجائد، لكن لجمعت للرسول الأرواح، ومن قال إنها الأجساد فهو غلطان، لا يقوم الجسد إذا دفن لا يمكن أن يقوم إلا بالصيحة التي يصيحها إسرافيل. الشاهد قال آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل، قال من أنت، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي كلمك الله بدون رسول أرسله من وراء حجاب بدون رسول من خلق أرسله، قال نعم، قال أنت الذي كذا، أنت الذي كذا وخط لك التوراة بيده وكذا وكذا، قال نعم، قال هل وجدت أن هذا مكتوب علي في الأزل حينما قال الله للقلم اكتب، كتب فكتب ما أن أكل من الشجرة في اللوح المحفوظ مكتوب في الأزل، قال نعم، قال فلم تلومني، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام حج آدم وموسى، حج آدم وموسى ثلاثا، يعني غلبه، غلب آدم غلب موسى بالحجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله القانبي عن مالك عن زيد بن عن زيد بن أبي أنيسة قال إن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني قال إن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال قرأ القانبي الآية فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار بعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله القعنبي. عبد الله القعنبي قال: حدثنا عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام قال: حدثنا زيد بن أبي أنيسة قال: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. عبد الحميد بن عبد الرحمن عن زيد بن الخطاب ولد زيد، لأنه زيد بن أسلم، زيد هنا زيد بن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن مسلم بن يسار. عبد الله عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني. عن مسلم بن يسار الجهني عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن عمر رضي الله عنه سئل عن الآية التي في النساء حينما الله تعالى وتقدس خلق آدم ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جنته، مسح على ظهره، تعالى وتقدس ربنا مسح على ظهره، في رواية أنه مسح على ظهره وأخرج ذريته أمثال الذر، كل ذريته أخرجهم أمثال مسحة واحدة، هذه رواية أنه مسح على ظهر آدم مسحة واحدة فأخرج ذريته أمثال الذر. ليش؟ لأجل لا يحتجون عليه فيما بعد. وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدتم أن تقول يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالشاهد أنه أقام على الناس الحجة، رب العالمين أقام على البشر كلهم، بني آدم كلهم إلى يوم القيامة أقام عليهم الحجة. ليش؟ لأنه أخرجهم من ذرية آدم كأمثال الذر ثم استنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ليش؟ لأن لا تحتجون علي تقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، أنا أخرجتكم الآن وقررتكم واعترفتم أني ربكم وأن قامت عليكم الحجة باستنطاق لكم، فلا حاجة تقولون ما جاءنا نذير أو ما جاءنا بشير، انتهى هذا خلاص، أنتم اعترفتم الآن أني أنا ربكم وأن لا حجة لكم علي، انتهى هذا. هذه رواية. الرواية الثانية كما قال عمر هنا أن الله تعالى وتقدس مسح الظهر فأخرج من ذريته أهل الجنة، فقال: هؤلاء للجنة. نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يقول أبو داود رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسند الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: إن الله تعالى وتقدس مسح ظهر آدم واستخرج منه ذرية، نصف الذرية يعني أهل الجنة، استخرج منه ذرية. ثم قال لهم: نعم. ثم قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، يعني أنه لا يزال حتى لو حاد، حتى لو أشرك، حتى لو فعل، يرجع على طول يرجع. ولهذا تجد كثير من المشركين أسلموا دخلوا الإسلام ودخلوا الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لأناس يدخلون الجنة بالسلاسل. ليش بالسلاسل؟ لأن الجيوش المسلمة تأسرهم بالسلاسل ثم يسلموا يدخلون الإسلام. الأمم التي أسرت وهي كافرة دخلت الإسلام وهي مكتفة بالسلاسل، ففك عنهم السلاسل وصاروا مسلمين. فالشاهد أن يعمل بعمل أهل الجنة، وإن كان عمل بأهل النار وقتا لكنه يرجع على طول ويعمل بعمل أهل الجنة، لأن الله تعالى وتقدس حاميه من أن يبقى على الكفر أو يبقى على الشرك أو يبقى على فساد، يحاميه رب العالمين، فيصرف طوله على طول إلى أعمال أهل الجنة فيعمل بها حتى يموت. ثم مسح ظهر آدم مرة أخرى فأخرج منه أهل النار، أخرج منه، قال: هؤلاء إلى النار. نعم. وبعمل أهل النار يعملون. تجد كثير من الناس صالح في الأول عمره ويعمل بعمل أهل الجنة ويشتغل بالعبادات لكنه قد يصرف قد لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر في سجوده أن يقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه تجد الإنسان صالح ويعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل الصالحين لكنه يقلب يقلب قلبه إلى عمل أهل النار لأنه مكتوب من أهل النار فيموت على عمل أهل النار. فهذا لا يرد يعني لا معارضة بين هذا وهذا، تجد إنسان مشركا كثيرا من عمره ثم إنه يأتي إلى عمل أهل الإسلام ويسلم ويصير من القادة يصير من الجيوش. كثير من أهل مكة من رؤساء أهل مكة كانوا كفار ويسبون الرسول ويسبون الشريعة ويسبون رب العالمين تعالى وتقدس، ولما أسلموا صاروا قادة صاروا هم الذي فتحوا الفتحات ومصروا الأمصار، منهم الحارث ومنهم غيرهم من قادة غزوان عتبة بن غزوان وكثير من أسلم من قادة أهل مكة ورؤوسهم صاروا يقودون الجيوش المسلمة على الكفار، بينما كانوا يسبون الله يسبون الرسول يسبون الشريعة. فلا ربنا تعالى وتقدس يحمي عباده الصالحين حتى لو أشرك وجلس مدة لكنه يصرفه إلى عمل أهل الجنة لأنه مكتوب من أهل الجنة حتى يموت عليه. ومن كان من أهل النار فإنه حتى لو صار من الصالحين في أول عمره أو عمل بعمل أهل الصالحين أو عمل بالطاعة أو عمل بعمل أهل الجنة مدة لكن الله يصرفه أخيرا ثم يصير عمله من أهل النار فيموت ويبقى لأنه مكتوب أنه من أهل النار في الأزل خلاص انتهى كل شيء. نعم. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ وقال الرجل يا رسول الله ففيما العمل مدام هذا ولا رايحين للنار وذول رايحين ليش نعمل حنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر رايح إلى ما خلق له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. جواب الصحابي يقول إن الله إذا خلق الإنسان وهو من أهل الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلقه للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت فيكون من أهل النار، ولا معارضة فيما ذكرناه سابقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب قال بهذا الحديث. قال أبو داود وحديث مالك أتم. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن جعثم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن قال عن مسلم بن يسار قال عن نعيم بن ربيعة السند هذا زاد سندين سند مالك ليس فيه إلا من زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب على طول ليس فيه، هذا السند هنا زادنا سندين، فهل الزيادة لها فائدة أم ما ذكره مالك هو الصحيح كما ذكر أبو داود في الأخير؟ يقول فقال عمر بن الخطاب بمعنى الحديث الأول أن الله خلق ناسا للجنة وخلق ناسا للنار وعارضه شخص سأل شخص لماذا العمل إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله لكن حديث مالك بن أنس أتم لأن سنده أوضح وأكمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عن أبيه سليمان بن طرخان قال حدثنا رقبة بن مسقلة قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغلام الذي قتله الخضر كان كافرا، مكتوب في الأزل أنه كافر، ولو عاش لغلب على والديه حتى يجرهم على ما كان عليه. فلهذا أراد الله تعالى وتقدس أن يكون الخضر هو سبب قتله لئلا يرهق والديه فيدخلهم إلى الطريقة التي هو، لأنهم يدركهم حب الولد، قد يكون الولد محبوب عند والديه، محبوب حتى لو عصى، حتى لو فعل كذا، حتى وربما يجرهم إلى ما كان عليه من الطريقة. فلهذا أراد الله تعالى وتقدس قتله على يد الخضر، وأبويه ما علما، لكنهم علم بعد موته. الشاهد أن الخضر أتى من السفينة بعدما كسر اللوح وعارضه موسى، مع أنه اشترط على موسى أن لا تعارضني في شيء ولا تسألني عن شيء، حتى أنا اللي أتكلم، أنا اللي أعلمك، مدام ما علمتك وأنا ساكت لا تسألني عن شيء. لكن هل يصبر موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ اللوح خشية أن تصادر السفينة، لأن فيه ملك يأخذ كل سفينة جديدة يأخذها، فإذا رأى أنها مأخوذ منها لوح قال هذه خربانة لا تأخذونها، وأهلها فقراء. فقام الخضر عليه السلام فأخذ اللوح وجعلها كأنها خراب، فلما رأها أعوان الملك قالوا هذه خربانة مأخوذ منها لوح، هذه خربانة تحتاج إلى تصريح، قالوها تجري، فذهبت نفذت من الملك لأن أهلها فقراء، فنفذت بسبب الخضر عليه السلام. الشاهد مما أتى نزل من السفينة هو موسى على ساحل البر، فوجد غلمان يلعبون وبثهم غلام مثل اللؤلؤة، وصف الغلمان هذولي غلام مثل اللؤلؤة يضيء، فأتى الخضر وأخذ برأسه وانكسره بين حجرين، فاستعظم موسى العملها. هذيك الأولى قال للخضر نسيت، أنا ناسي، يعني سألتك نسيانا، نسيت إنك اشترطت علي فاعذرني لأني نسيت، ما عليه مدام نسيت خلاص. لكن الثاني هل نسيت؟ قال لا، ما نسي، رجل نفسا زكية تقتلها بغير شيء، ما عملت حاجة ولا ظلمت ولا فات ولا قتلت، تهذبت النكية تقتلها بغير نفس، ما يصير هذا. قال ما قلت لك أنك ما تصبر؟ قال أجل اعذرني، إن سألتك بعد هذه الثانية فأنت معذور، خلاص انت فارق أنا وياك. استعجل موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ليت موسى مكث حتى يعلمونه الله مما يحدث بينه وبين الخضر، لكن ما مكث موسى، حار الطبيعة رضي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر جاءوا إلى الجدار الذي يريد أن يقع، جدار منهار مايل يبي يطيح الجدار، يبي يطيح، ولكنه لرجلين صالحين وأبوهما صالح، فصالح حفظ الله له أولاده بصلاحه لأجل صلاحه، وتحته مات الجدر هذا، لو طاح أخذه الناس وأكلوا مال اليتامى، فأقامه بيدهم، استضافوهم ورفضوا، قالوا عطونا قراء، عطونا عشاء، عطونا كذا، رفض أهل القرية أن يعطوهم فأقام الجدار. موسى قال ناس يمنعون يعشونا، يمنعون يعطونا قراء، وما هذا تقيم لهم الجدار؟ قال لا، من قل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك. عاد الخضر عليه الصلاة والسلام أخذ يقص عليه ما حصل، السفينة قصدي بها كذا وكذا، والولد كافر، ولو بقي لا أرحق والديه حتى يجرهما إلى الكفر، وهذا الجدار ليتيمين أبوهما صالح من الصالحين، ولو طاح هذا الجدار لبان الكنز اللي تحته، هذه الحكمة يا موسى. فافترق حينئذ، خلاص انتهى، افترق، لأنه شرط عليه أنه خلاص بعد هذه سألتك، بعد هذه الثانية سألتك ثالثة فلا فرا، فلا جمع بيننا. نعم، شاهد قضى وقدر أن الغلام هذا سبق عليه القدر أنه مكتوب كافر، ولكن آباءه الاثنين أبوه وأمه مكتوبين مسلمين، لكن سبحان الله من يدري لو يجرهما، لأن حب الولد قد يجرهما، فنريحهما منه أحسن. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال وكان طبع يوم طبع كافرا، يقول أبو داود رحمه الله في قصة الغلام وتأكيدها يقول حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفرياب محمد بن يوسف شيخ البخاري الجعفي قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق يعني إسرائيل جده أبي إسحاق لأن أبوه يونس مات وخلف إسرائيل وصار إسرائيل يروي عن جده. قال حدثنا أبي إسحاق السبيعي قال عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس عن أبي بكعب بمعنى القصة الأولى أن موسى عليه الصلاة والسلام اشترط عليه الخضر أن لا يكلمه في شيء يعمله حتى أنا أكلمك، لكن موسى ما صبر لما ركب السفينة وأخذ اللوح منها قال كيف تأخذ اللوح هم أركبونا بدون نور بدون إجارة ما أعطونا فلوس ولا استأجرونا ولا شيء ركبونا مجانا تقوم تخرب لهم سفينتهم. قال ألم أقل أنك لم تستطيع معي صبرا. قال أنا نسيت اعذرني أنا نسيت هذه خير إن شاء الله نسيت نشوف إيش يصير. فلما طلع إلى البر وجد غلاما أغلمة وعيال يلعبون فأخذ غلاما من بينهم فشق رأسه بحجرين كسر رأسه قال سبحان الله قتلت نفسا زكية بغير نفس هذا شيء عظيم هذا ما أقدر أصبر عليه عظيم هذا نفس زكية بغير تقوم تقتلها وبس. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعد هذا عاد خجل موسى خلاص سألتك مرتين قال إن سألتك الثالثة فالفراق فلا صبر لي خلاص فارقك لا صبر لي لك ولا صبر لي نتفارق. فلما أتيا القرية ولم يقروهم فبنى الجدار كما قص الله علينا بنى الجدار الخضر فلما أقامه احتج عليه موسى مرة ثالثة ليش تقيم الجدار وهم ما أعطونا عشاء ولا أعطونا أكل ولا أعطونا ماء ولا شراب نقوم لهم جدارهم ليش المفروض أن نكافئهم بأن نهدم الجدار. فتركه قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فسكت موسى حتى شرح له الخضر الحكمة فيما أمره الله في هذه الثلاثة. فالشاهد أن الولد طبع كافرا من يوم كتب الله الأزل من الأزل من يوم طبع كتبت الأقدار كتب هذا الولد كافرا وأبواه مسلمين فخشى أن يرهقهما طغيانا وكفرا إذا كبر وترعرع يمكن يتبعونه فأراحهم منه من الآن. وأما الغلامين فأبوهما صالح والله تعالى وتقدس يحفظ للصالح حتى أولاده وأمواله. نعم قال أبي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قال كان طبع يوم طبع كافرا. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية الآية. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق إنما يأتي بالسندات متغايرة لتأكيد المتن. يقول حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الغلام مطبوعا كافر أتى الخضر على غلام بين الغلمان وهو يلعب فاقتلع رأسه ويقال أنه كسر رأسه بين حجرين ويقال أنه أخذ رأسه واقتلعه اقتلاع. فاعترضه موسى قال ليش هذا نفس ذكية فأخبره بالشر أنا شرطت عليك أنك لا تكلمني فكيف تكلمني قال اعذرني أنا الآن إن سألتك بعد هذه المرة أنا مرتين اللي أسألك الآن ولن سألتك فأنت معذور خلاص نتفارق حينئذ. فلما سأله الثالثة بالجدار افترقا. نعم قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى واحد. قال أبو داود والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة بن الحجاج ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال اجتمع شعبة مع سفيان 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة لحمة يصير لحمة حينئذ ثم يرسل إليه الملك ملك الأرحام ما كم صار عندنا 40 و40 و40 فإذا دخل يوم من الخامس عندنا 120 يوم دخل يوم الأول من الخامس لا إله إلا الله أرسل الله ملك الأرحام على هذا الطفل الذي سينفق فيه فيأتي الملك فيقول يا ربي ما الرزق ما الأجل وبأي أرض يموت وشقي أو سعيد فيكتب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكتب فيؤمر بأربع الملك يؤمر بأربع بكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد العمل كل ما يتعلق بهذا الطفل في الدنيا كل ما يتعلق في أمور الآخرة في أمور القضاء والقدر كل ما يتعلق بهذا الطفل هذا كله يسمى عمل هذا يكتبه الملك ثم معناها بعده هل هو شقي ولا سعيد فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيصير من أهل الجنة وبالعكس أيضا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار هكذا المقادير الذي قدرت القضاء والقدر يسبق على الإنسان هل يكون من أهل النار أو يكون من أهل الجنة مع أنه كتب أنه أم شقي ولا سعيد كتب خلاص وعلق برقبته صار ورقة صفراء يعلقها ملك الأرحام في رقبته ولا تطيح حتى يموت إذا مات وقعت هذه الورقة وعلق غيرها من الذي كتب الذي عن يمينك وشمالك هذه عاد الذي كتب اللي علقت جديدة اللي علقت أخيرا هي التي تنشر يوم القيامة هي التي كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذه هي اللي تنشر يوم القيامة فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله الورقة الأخيرة اللي تكتب وأما الأولى فتسير معك الإنسان على المقادير اللي قدرها الله عليك الإنسان تسير معك حتى تنتهي فإذا مات طاحت الورقة وعلق ورقة أخرى هي التي تسأل عنها يوم القيامة وهي التي تصير بيمينك أو شمالك نعم هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وفيه الأعمال الصالحة وفيه أنه شقي أو سعيد وفيه أن أعماله كلها يمشي يسير عليها على حسب ما قدر على هذا الطفل وهو في رحم أمه من يوم 120 و100 يقدر عليه هذه المقادير كلها تكتب هذه المقادير وتعلق برقبة يمشي على حسب هذه المقادير التي قدرها الله عليه كل ما يعمل في الدنيا موجود بهذه الورقة لأن ملك الأرحام يكتبها ويكتب من اللوح المحفوظ يقال له ارجع إلى اللوح المحفوظ تجد ما يكتب ما كتب على هذا الطفل باسمه واسم أبيه وأمه واسم زوجته واسم أولاده إن كان يتزوج واسم أولاده واسم سفره واسم حياته وموته واسم ضحكه وبكاه واسم ما يحصل يتحدث مع فلان وفلان إلى آخره كل حاجة نفعلها بالدنيا موجودة كتبها الملك ملك الأرحام وعلقها برقبتنا قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد الرشك قال حدثنا مطرف بن الشخير قال أو بن طريف مطرف بن طريف قال حدثنا عمران بن حسين أن النبي عليه قال عمران يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قيل له: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق. يقول عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل علم أهل النار من أهل الجنة؟ قال: نعم، علم هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، علموا. قال: فيما العمل إذن؟ فيما اعملوا فكل ميسر لما خلق له، حتى لو صار مشركا ربما يكون مؤمن ويدخل الجنة، حتى لو كان مؤمنا ربما يكفر ويدخل النار. المهم أنك اعمل، الإنسان احرص على أن تكون مستقيما على الطاعة وعلى الطريقة، احرص على هذا طول عمرك، وبعد ذلك إلى الله تعالى وتقدس، هو الذي يوفق العبد أو ينكسه، أما ينكسه أو يوفقه للعمل الصالح، واحد من الاثنين. فالشاهد أن القضاء والقدر يسبق القضاء والقدر عليك الإنسان، وعلى ما تنوي وعلى أعمالك وعلى ما تريد وعلى ما تشتهي، كل هذا يسبق القضاء والقدر على أعمالك الإنسان. لكن الصالح يوفقه الله تعالى وتقدس ويحرسه ويجعله على العمل الصالح حتى يموت، والعمل الفاجر الرجل الفاجر يشكله إلى الشياطين وإلى أعدائه، فيبقى كما هو حتى يدخل النار، حتى يموت فيدخل النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عن عبد الله بن يزيد ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عطاء بن دينار قال عن حكيم بن شريك قال حدثنا يحيى بن ميمون قال عن ربيعة الجرشي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عن عمر بن الخطاب أبو هريرة يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحابي يروي عن صحابي لا بأس بذلك. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل القدر لا تجالسوهم ولا تكلموهم ولا تناكحوهم ولا تجلس معهم. أهل القدر، القدر هم مجوس هذه الأمة، المجوس مجوس الأمم، يقولون إن النور خلق الظلمة، الأشياء كلها خلق بعضها بعض، فالنور خلق الظلمة، وإلا فليس رب يخلق، ما هناك رب يخلق هذا وهذا. المجال القدرية الآن يقولون إنهم لا قدر، ربنا ما يعمل شيء ولا يدري بشيء حتى ينزل، حتى نفعله نحن فيعلم. فليس هناك تشابه بين مجوس الأمة، مجوس الأمم، ومجوس هذه الأمة الذين هم القدرية. نعم. باب في ذرار المشركين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول أبو داود رحمه الله: باب الإخبار عن أولاد المسلمين والمشركين، سيأتي. يقول: إن حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما هم عاملون، يعني لو كبروا الله أعلم بما كانوا يصيرون وما يعملون، الله أعلم بهذا، يعني لا ندري، الله أعلم بما هم عاملون لو كبروا، لو رباهم الله وأحياهم الله إلى الكبر ما الذي هم يعملون الله أعلم. مع أنه ورد حديث وإن كان لا يقوم على أساس ضعيف شوية، لكن ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن أولاد المشركين قال يخرج لهم هيئة من نار، يخرج لهم لهيب لسان، لسان من جهنم، فيقال لهم قعوا، فمن أراد الله شقاوته يمتنع أن يقع، يمنع نفسه أن يقع، ومن أراد الله سعادته يذهب ليقع فيصرف إلى الجنة. هذا حديث وإن كان ضعيفا متكلم فيه، تكلم فيه كثير من أهل القرون الثلاثة رحمهم الله، منهم سفيان ومنهم مالك ومنهم أحمد ومنهم البخاري، تكلموا بهذا الحديث أن الله تعالى وتقدس يخرج لسانا من جهنم يوم القيامة، فيقال لأولاد الكفار الصغار قعوا في هذا اللسان، قعوا في هذا اللسان، فمن أراد الله سعادته يذهب ليقع، ومن أراد الله شقاوته يمتنع أن يقع فيصير شقيا. هذا الحديث، هذا الرسول هنا يقول الله أعلم بما كان عاملين، هذا هو الصحيح. فمن سئل عن أولاد الكفار نقول الله أعلم بما هم عاملين، وثم سئل ثم قال نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية حاء وقال رحمه الله وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ذرائر المؤمنين، قال فقال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قالت قلت يا رسول الله فذرائر المشركين، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عن بقية، عن بقية بن الوليد قال حدثنا حول السند، ثم حول السند حاء حدثنا موسى بن مروان، موسى بن مروان قال موسى وكثير بن عبيد، كثير بن عبيدة قال حدثنا عن محمد بن حرب، عن محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس، عبد الله بن أبي قيس قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد المؤمنين ماذا يفعل بهم، أطفال ماتوا أطفال ماذا يفعل بهم، فقال هم من آبائهم، لأن الله أخبر في سورة والطور أخبر تعالى وتقدس أن الذين آمنوا يلحق بهم ذريتهم وما ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، فالمؤمنون يلحقهم ذريتهم بآبائهم لأنه أسلم بأبيه ويتبع أبيه، لكن قال الله ما الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو كبروا مسألة العمل الله أعلم، لكنهم يتبعون آبائهم. ثم سألته عن أطفال المشركين قال هم من آبائهم أيضا، لأن الفطرة يولد على الفطرة، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب والأم هم الأصل في الطفل، فإذا مات طفلا وقد هودوه أو نصروه فهم السبب، هم من آبائهم. قالت وماذا؟ قال لو كانوا الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني بعدما يصيرون المسألة الغيبية الله أعلم بها، لا نعلم بها، الله أعلم بما كانوا عاملون، أنما هم يتبعون آبائهم من آبائهم، فإن كانوا كفار فهم كفار وإن كانوا مسلمين فهم مسلمين، لكن لو أن إذا أراد الله أو لو أراد الله تعالى وتقدس أن يكبر هؤلاء ويكبر هؤلاء فالله أعلم غيب شيئا غيبيا، الله أعلم بما كانوا عاملون هؤلاء وهؤلاء، إنما الحكم الآن أن الكفار أولادهم تبعهم وأن المسلمين أولادهم تبعهم، هذا ما يثلق الصدر ويفرح المسلمين أن أولادك الإنسان تبعك الإنسان، إذا آمنوا وأسلموا فإن لك مثل حسناتهم مثل أجرهم، لأنك أنت السبب في هدايتهم وأنت السبب في السنة التي فعلتها بهم، فما والذين آمنوا وذريتهم ذريتهم والذين آمنوا أتبعناهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل، يعني ما نقصنا أو الآباء ما نقصنا من ذريتهم شيء، ما ألتنا الآباء من ذريتهم ولا نقصنا من ذرية الآباء شيء، بل هؤلاء لهم أجرهم والآباء لهم أجرهم، فالمسلم يتبعه ذريته بكاملهم، ولك أجر الإنسان كل فرد منهم لك أجر مما عمل، لأنك أنت الأول الذي سنيت له هذه السنة ودليته على الطريقة، وله أجر كامل ولك أجر كامل، ما ألتناهم من عمله، يعني ما نقصناهم من العمل شيئا، أنت لك أجرك كامل وأولادك كل واحد له أجره كاملا. وأما الكفار فكذلك، هم يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ويكبر على هذا يكبر على هذا، لو كبر رايح يكبر على هذا. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الغيبة إلى الله تعالى وتقدس، لو كبروا الله أعلم بما هم عاملون، هؤلاء لو كبروا الله أعلم بما هم عاملون، وهؤلاء لو كبروا الله أعلم بما عاملون. الغيب ينسب إلى الله تعالى وتقدس، علم الغيب كله ينسب إلى الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت: قلت يا رسول الله طوبى لهذا، لم يعمل شرا ولم يدر به، فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا عن عائشة بنت طلحة قالت عن عائشة أم المؤمنين عائشة بن طلحة خالتها عائشة أم المؤمنين عن عائشة أم المؤمنين قالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على طفل فهنيته، الطفل هذا هنيته أنه لم يكتب عليه حسنات ولا سيئات، مات قبل تكلف عليها أقلام القدرة، ثم قلت: يا رسول الله هنيئا لهذا الطفل. قال: وما أدراك يا عائشة، إن الناس مكتوبين في الأزل حتى وهو طفل، فإن كان يدخل الجنة راح يدخل الجنة، وإن كان يدخل النار راح يدخل النار، شيء الناس فرغ منهم، العالم سواء أطفال أو غير أطفال فرغ منهم في القضاء والقدر، الأقلام رفعت والصحف جفت وكل رايح لما كتب وقدر في الأزل في اللوح المحفوظ، فلا ندري، ما أحد يدري عن شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لعائشة لئلا يتمادى الناس في تزكية الأطفال أو تزكية الناس أو تزكية هذا أو تزكية هذا، كل العلم إلى الله، فالعلم لربك تعالى وتقدس، جميع العلم اجعله لربك الإنسان، علم الغيب كله لربنا تعالى وتقدس لا نعلمه. ولهذا لما قالت في عثمان بن مضعون قالت: هنيئا له أبي السائب، هنيئا له واحد من الأنصار، قالت: هنيئا له أبي السائب من أهل الجنة. قال: وما يدريك، أنا محمد رسول الله ما أعلم، ما أدري ما مصيري ما هو، فكيف عثمان بن مضعون مدام رسول الله صفوة الخلق لا يدري مصيره، وكيف عثمان فكيف غيره؟ فالشاهد أن التزكية لا تجوز، كل العلم إلى عالمه، اجعل العلم ربك الإنسان، علم الغيب كله لرب العالمين لا أعلمه أحد، ولا تزكي أحد، لكن إذا مات على الإسلام نقول إن شاء الله، إن شاء الله أنه من أهل الجنة، وإن مات على الكفر نقول الظاهر أنه من أهل الكفر، لكن لا نقول لأحد أنه من أهل الجنة ولا نقول لأحد أنه من النار جسماً، إنما إذا كان صالح من الصالحين نقول إن شاء الله إن مات على الطريقة اللي هو عليها يمكن إن شاء الله أنه من أهل الجنة، وهذا إن مات على ما هو عليه فهو من الكفار لا شك في هذا، لكن نقول هذا من أهل الجنة هذا من النار هذا ما هو إلينا، هذا ليس إلينا، هذا إلى رب العالمين تعالى وتقدس، هو الذي يعلم الغيب، إحنا ما نعلم شيء، لكن تقول إن الصالح إن شاء الله إن شاء الله إن مات على هذا الطريقة اللي هو ماسكن عليها فإن شاء الله إنه من أهل الجنة إن شاء الله، وإن مات هذا على كفره أو شركه فهو في النار، ولا ندري، ما ندري، ما نجزم أنه في النار، ربما يتوب من يدري، ربما يتوب قبل موته يصير من أهل الجنة من يدري، فلا نجزم لهذا بجنة ولا نجزم لهذا بنار، تكل الغيب إلى رب العالمين صاحب الغيب تعالى وتقدس اللي احتفظ بالغيب احتفظ. ما كان الله ليطلعكم على الغيب الغيب لرب العالمين ولا أطلع عليه أحد إلا الرسول. الرسل أطلعهم على أشياء ما أطلعهم على كل شيء. أطلعهم تعالى وتقدس على ما يصلح العباد أطلعهم على الأشياء التي تصلح العباد. وأما كثير من الأشياء ما أطلع الله أحد عليه لا ملك مقرب ولا نبي حتى الملائكة ما يدرون إلا إذا تكلم تعالى وتقدس بالوحي صعقت الملائكة وهزت السماوات ثم يفيق أول من يفيق جبريل فيقولون له الملائكة ماذا قال ربنا قال قال الحق وهو العلي الكبير. الشاهد أن الغيب لله تعالى وتقدس ليس لنا أن نحكم على هذا بنار ولا أن نحكم على هذا بجنة إنما نرجو لهذا الرجل الصالح نرجو له إن شاء الله الجنة وهذا نقول إنه إما تعالى هذه الطريقة الطريقة اللي نراها نحن نرى ظاهرة وإلا فقلبه ما يعلمه إلا الله لكن ظواهر أعماله أنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتوسل بالأنبياء ويجي ويعبد القبور نقول هذا مات على طريقة هذه فهو كافر في النار فهو في النار لأنه كافر والكفار وعدوا بالنار فإن مات على هذا فهو كافر وهذا نراه من الصالحين إما تعالى ما هو عليه إن شاء الله أنه في الجنة وهكذا لكن حكم نحكم أو نجزم هذا نعوذ بالله ضلال وبدعة لا يمكن أن يحكم أحد على هذا ولا هذا لأنك تضاهي ربك في الغيب تضاهي رب السماوات والأرض في غيبه فلا يمكن أن تنازع ربك بغيبه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام الحافظ العلم تلميذ مالك بن أنس قال حدثنا مالك مالك بن أنس رحمه الله الإمام الحافظ العلم قال حدثنا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد الإمام الحافظ العلم وأقول الكلام هذا لأن فيه بعض الناس يومنا هذا يضعف الحديث لاحظوا يا أخواني فيه بعض الناس يضعف هذا الحديث الآتي يضعف يقول هذا ضعيف من أين جه الضعف؟ عبد الله بن مسلمة إمام حافظ يسوى ملايين من زماننا هذا مالك بن أنس يسوى أكثر من الملايين بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سلسلة من السلاسل ويقولون ضعيف الحديث. انظر كثير من الناس صنف كتب وجعل هذا الحديث ضعيفا لا أدري من أين جاء الضعف من مالك بن أنس حسبه الله وإلا من القعنبي وإلا من أبي الزناد وإلا من الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وإلا من أبي هريرة من أين جاء الضعف من أين أتى هذا السند الضعف من أين أتى؟ يقول أبو هريرة رحمه الله وصل سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ويكفينا السند بأبي داود يكفي سند هذا لأبي داود يكفينا رجالا أئمة حفاظ عدول ما فيهم مكتح مرة واحدة وهم خير من ملايين من أهل زماننا ومن مصنف أهل زماننا. الشاهد أن الحديث صحيح يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل تجدون في البهيمة إذا ولدت بهيمة كاملة الخلقة ما فيها جدعة ولا فيها قرن مكسور ولا شيء لكن يقوم صاحبها أما يقص ذانها ولا يقص من قرنها ولا يجعلها جدعة ولا تجدها تلد من بطن أمها كاملة الخلقة ما فيها نقص. فهكذا شبه الرسول المعاني بالفطرة شبهه بأنه يولد على الفطرة على كل مولود يولد على الفطرة حتى أولاد الكفار يولدون على الفطرة لكن أبواه يتبع أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل تجدون من جدعة؟ هل تجدون شيء مكسورة القرن تولد أو مقطوعة الأذنين تولد؟ لا نجد البهيمة تولد كاملة كاملة الخلقة لكن بني آدم هو اللي يقطع ذانها أو يكسر قرونها أو يفعل بها أشياء ابن آدم إذن فابن آدم هو اللي يمجس ولده أو يجعله كافر أو يجعله يهودي أو نصراني. ابن آدم والمسلمين يبقى أولادهم مسلمين لأنهم ولدوا على الفطرة. نعم. قال رحمه الله قال يا أخواني لما أنبه على بعض الأحاديث الصحيحة اللي يقول بعض الناس أما غرض وإلا جاهل وإلا له غرض. انظر عاد أما له غرضا سيء نعوذ بالله في تصنيف الكتب وتضعيف الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في البخاري ومسلم وغيرها منه وأبو داود كما ترون سنده يتلألأ نور كله ومع هذا تجد بعض المصنفين يقول الحديث ضعيف. وش مقصد هذا؟ ما هو مقصده؟ مقصده بعدد الكفار يعني بعدد أولاد الكفار ويعددهم وهو مسلم ويصنف كتابا بالإسلام هذا كله موجود. فقصدي أنا ألفت نظركم عن بعض الكتيبات التي تنشر وفيها بعض البدع وفيها بعض التخريف وتضعيف الأحاديث. حتى البخاري يضعفون أحاديثه ومسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة يضعفونها. فالشاهد أنكم تلاحظون هذا إذا رأيتم كتيبات في هذا الخبر وفيه مالك أبو القعنبي ومالك وأبو الزناد والأعرج وغيرهم أو فيهم أئمة حفاظ ويضعفهم لأجل شهوة أو شهوة من نفسه فلا تلتفتون إليهم. نعم. قال رحمه الله قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول أبو داود رحمه الله قرأت على مسكين الحارث بن مسكين يعني قرأ عليه أبو داود قراءة قرأ عليه وأنا أسمع أو قرأ عليه وهو يسمع يعني قرأ على شيخي وهم الحارث بن مسكين من الطبقة العاشرة قرأ على الحارث بن مسكين وأبو داود يسمع يعني أنه المجلس كذا ويقرأ عليه واحد فقرأ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع والحارث إمام الحجة. قال حدثنا يوسف بن عمرو يوسف بن عمرو قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا عن مالك عن مالك بن أنس عن قال ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. يقول عبد الله بن وهب سألت مالك أن أهل الأهواء يقولون يعني أن أهل الأهواء الذي ينحرفون عن السنة وينحرفون إلى البدع يحتجون بهذا الحديث أن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. يقولون ما دام أبوه اللي نصره وأهديه معناه أن الله ما يعلم بالقدر أبوه اللي نصره أبوه اللي فإذا فالقدر ليس هناك شيء من القدر هذا يحتجون. قال مالك رحمه الله احتج عليهم بآخرين احتج عليهم بآخرين أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال بعد ذلك نعم قالوا أفرأيت من يموت وهو صغير من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما لا كان قال لا قصد الحي آخره أن الله تعالى وتقدم يخرج البهيمة البهيمة من بطن أمها كاملة الخلقة يخرج البهيمة من بطن أمها كاملة الخلقة لكن صاحبها راعي هذه البهيمة سواء كانت غنم أو بعرين أو بقر يقوم يقطع الأذان ويكسر القرون ويفعل أشياء. فهل هذا فمعنى هذا أن أبو الكافر يكفره أبو اليهودي يجعله يهودي وأبو النصراني يجعل ولده نصراني وهكذا يعني احتج عليهم بالآخر. هل ترون من جدعة هل ترون من شيء مقطوعة الأذنين تولد من بطن أمها مقطوعة الأذنين ما فيه ما نرى شيء تولد مكسرة القرون ما نرى شيء. إذن فهذا كذلك أن الله تعالى وتقدس كتب عليه هذا أنه ينصر من أبائه أو يهود من أبائه أو يمجس من أبائه فلا حجة فيه. إذن فآخر الحديث حجة عليهم إذا احتجوا بأوله. رحم الله مالك وما أعمق فكره وما أعمق رضي الله عنه عقله وما أكبر عقله احتج عليهم بآخر الحديث صدق احتج عليهم قل هذه البهيمة عندك الشاة هذه شوف أمها ولدتها انظر هل هي كاملة الخلقة تولد؟ قال نعم ما كاملة الخلقة. وين الأذن؟ الأذن كاملة؟ نعم. القرن كامل؟ نعم. انظر كيف يعمل صاحبها بعد شيء بعد مدة يقطع الأذنين أو يكسر القرون أو شيء من هذا. فهكذا اليهودي والنصراني أبوه هو الذي يصرفه عما ولد عليه وأمه هي اللي تصرفه عما ولد عليه وهكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حماد بن سلمة يفسر لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. اجتهاد منه، لكن اجتهاده غلط، اجتهاد حماد بن سلمة غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لنا مثال ما يحتاج ننصرف عن مثال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول مثل لنا أن البهيمة تولد كاملة، وأن صاحبها هو الذي يقطع أذنيها أو يقطع قرنيها أو ينقصها من خلقته، وأن أهل اليهودي أو النصراني أو المجوسي هو الذي يجعل ولده بهذا الشكل طريقة لأبيه، يتبع أبوه أو أمه بهذه الطريقة بعدما يولد على الفطرة. أما تفسير حماد فكونه أخذ الله الميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم هذا ليس بحجة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. قال أبو داود: قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة، ابن أبي زائدة قال يعني زكريا قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه أبي هو زائدة عن أبيه عن زكريا قال حدثنا عن عامر، عن عامر الشعبي عن قال رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. يقول عامر الشعبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وبين عامر وبين الرسول اثنين، يقول أن الموؤودة الوائدة اللي قتلت بنتها والموؤودة في النار، يعني الوائدة والموؤودة في النار، لكن الحديث كما ترى لا يقوم على أساس. نعم. قال أبو داود: قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه أبو زاد بإسحاق السند الأول ما فيه. نعم. يعني يقول أبو داود إن